وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فإن كل ذلك يؤمن به بلا تردد، وكل ما جاء عنه من أوامر يعمل بها ونواهي تجتنب. هذا حال المسلم مع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، سواء كان الحكم حكما طلبيا أو كان الحكم حكما خبريا، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه في ذلك الحكم فيذهب إليه، وإنما الواجب أن يتلقى كل ما جاء عن عليه الصلاة والسلام بالقبول. فالأخبار تتلقى بالتصديق، والأوامر تتلقى بالامتثال، الأوامر تتلقى بالامتثال والانقياد لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فدل على أن ذلك منافي للإيمان، لأن قال الله: وما كان لمؤمن. فإذا لم يمتثل هذا المضمون الذي دلت عليه هذه الآية فإن هذا مناف للإيمان. ثم نقل هذا النقل العظيم عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال أنه حكى إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهذا الإمام ينبغي أن يعرف بإمامته وفضله وعلو مكانته ورفعة شأنه، نصرة للدين وإحياء لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو من الأئمة الفحول الكبار المجتهدين، وله رحمه الله تعالى كتابات عظيمة في الأصول المتعلقة بالاجتهاد وضبط هذا الأمر ضبطا قويما، حتى لا يتسنم هذا الأمر من ليس أهلا له، وإنما هذا الأمر له رجاله. ولهذا في زماننا هذا يكثر عند أصحاب الأفكار والآراء التطاول على هذا الإمام بالذات رحمه الله تعالى، وعلى مقامه العلي الرفيع. لماذا؟ لأن الأصول التي أصلها في ضبط الاجتهاد الضبط القويم واعتنى بها عناية دقيقة تقطع الطريق على هؤلاء، تقطع الطريق على هؤلاء في اجتهادهم المنفلت الضائع الذي مبني في كثير منه على تحقيق الأهواء والرغبات والمطامع والتفلت من النصوص. ولهذا يقول القائل من هؤلاء: هو مجتهد وخالف بعض الأئمة قبله ونحن نجتهد مثل ما اجتهد. فهذا الإمام أعني الشافعي رحمه الله ينبغي أن تدرك إمامته ومكانته ومنزلته العلية الرفيعة، وأن يعرف فضله والجهد العظيم الذي بذله في التأصيل والتقعيد في ضبط الأمور. ومن هذا هذه الكلمة العظيمة: ليس لأحد أن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لقول أحد كائنا من كان. وعنه نقولات عظيمة في هذا المعنى تجدونها في آخر كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى نقل نقول كثيرة عن هذا الإمام خاصة الشافعي، ويوجد عن غير الأئمة نقولات، لكن هذا الإمام على وجه الخصوص له تميز عظيم جدا في تأصيلات والقواعد التي أصلها وقررها وبينها رحمه الله تعالى، وهي كما قلت تقطع الطريق على أهل الاجتهاد المنفلت الضائع المبني في كثير منه على الأهواء والميولات والرغبات وما إلى ذلك. قال ابن القيم رحمه الله مؤكدا ما قاله هذا الإمام: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الحق أحقا يتبع، والسنة إذا استبانت وظهرت ليس للمرء أن يتكلف ردها لا لشيء إلا لهوى والعياذ بالله في نفسه أو ميول أو شيء نشأ عليه، فيبدأ يتكلف في رد النص الواضح ويتكلف في دفعه لين وإعراضه مثل ما تقدم في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ليس لأحد أن يكون كذلك، بل الواجب أن يسلم. والإمام الشافعي له كلمة عظيمة في هذا، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا بعض المسائل التي اجتهد فيها وقرر فيها حكما رحمه الله جاء بعض أتباعي فيما بعد وقرروا فيها قولا غير الذي قرره الشافعي، ثم يقولون: هذا هو مذهب الشافعي، أخذا من قوله إذا صح الحديث. قالوا: وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي. فانظر هذه المتانة في العلم، وهذا الارتباط الوثيق بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حتى القول الذي يصل إليه بالاجتهاد والتحري والتدقيق يقول فيه: إن صح الحديث، قد يكون بلغه الحديث في هذا الباب من طريق ضعيف فلم يأخذ به، فيقول: إن صح الحديث فهو مذهبي. وهذا من التعظيم لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بخلاف من تصح الأحاديث وتستبين دلالتها ثم يتكلف ردها. والعجيب في الأمر أن يسمى مثل هذا التكلف في رد الأحاديث اجتهاد، وهم رجال يقولون: ونحن رجال نجتهد مثل ما اجتهدوا. أولئك اجتهدوا في تعظيم السنة وتحري الحق والدعوة لاتباعه، وهؤلاء يجتهدون في تكلف رد الحق الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فشتان بين الطريقين، وبون شاسع بين المسلكين. قال: فإن الحجة الواجب اتباعه على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقواله غيره فغايته أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. نعم. هذا الدليل الرابع، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حمل، وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال ابن القيم: فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها. انتبه لقوله لا في غيرها، فإن الحديث الآتي عن هذه الكلمة. إنما هي في طاعة الرسول، الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، أخذا من قوله وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، فإن تطيعوه تهتدوا، هذا فيه أن الهداية إنما هي حصرا في طاعته، إنما هي حصرا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه معلق بالشرط، فإنه معلق بالشرط، فينتفي بانتفائه. علق الاهتداء بشرط ماذا؟ الطاعة. فإن انتفت انتفى، إن انتفى الطاعة انتفى الاهتداء، لأن الاهتداء معلق بها، معلق بها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفاعه. وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، لأن الألفاظ لها دلالتان كما هو معلوم: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. دلالة المنطوق هي المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. ودلالة المفهوم المعنى المستفاد من اللفظ من حيث السكوت، من حيث السكوت اللازم لللفظ. فيقول ابن القيم رحمه الله: ليس هذا من باب دلالة المفهوم، ليس هذا من باب دلالة المفهوم، لأن مثل ما عرفنا الدلالة دلالة منطوق ودلالة مفهوم. فما دل عليه اللفظ منطوقا من حيث النطق به، هذا يقال عنه دلالة منطوق. وإذا كان يفهم من اللفظ يسمى دلالة مفهوم. يعني مثلا لو قيل في مثلا: إن تذاكر تنجح، إن تذاكر تنجح، هذا فيه منطوقا أن النجاح مرتبط بالمذاكرة. الأيام اختبارات، منطوقا أن النجاح بالمذاكرة، إن تذاكر تنجح. لو قال قائل: هذا يدل أيضا على أن الذي يذاكر لا ينجح، الدلالة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الذي لا يذاكر لا ينجح، عفوا، الذي لا يذاكر لا ينجح، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. منطوقا أو مفهوما، كل أحد يفهم هذا، هذه تسمى دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، وهي دلالة صحيحة معتبرة. ولهذا كثير من الأحكام تؤخذ من دلالة المفهوم. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، عندما يقول قائل: هذه الآية تدل على عدم جواز ضرب الوالدين أو لعن الوالدين والعياذ بالله أو نحو ذلك، الدلالة صحيحة أو لا؟ من باب أولى، من باب أولى، إذا كان لا يقال أف فهذه أشد من أف، فهي من باب أولى وأحرى. فدلالة المفهوم دلالة صحيحة. لكن ابن القيم هنا ينبه على لطيفة عظيمة جدا، يقول إن إن إن قوله في الآية: إن تطيعوا تهتدوا، إنما هي في طاعة، إن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيره. لماذا؟ لأنه معلق بالشرط. هو الآن يتحدث عن قوله لا في غيره، لا في غيره، لأن الآن إذا قلنا إن تطيعوه تهتدوا، فيها أن من أطاع الرسول، فيها منطوقا أن من أطاع الرسول ماذا؟ اهتدى. لكن هل من أطاع غير رسول لا يهتدي؟ يقول ابن القيم: نص الآية في ذلك، الآية تعد نصا في ذلك، ليس مفهوما، نصا في ذلك، لأن علق الهداية بشرط الطاعة، فإن لم توجد الطاعة انتفت الهداية، فلن تحصل في طاعة غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من كان بعيدا عن الاستجابة والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو بعيد عن الهداية. فإن لم يستجيبوا لك، انتبه للآية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواء. الأمر ارتبط بعدم الاستجابة، فإذا لم تكن استجابة للرسول فالمرء متبع لهواه، ومن كان متبعا لهواه فهو ماذا؟ ضال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط في كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة من إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت، فلا وجود لها بدون شروطها، فلا وجود لها بدون شروطها. إذا ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. نعم. قال رحمه الله: وفي إعادة الفعل في قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دون الاكتفاء بالفعل الأول، سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله تعالى. دون الاكتفاء بالفعل الأول، يعني لم يقل قل أطيعوا الله والرسول اكتفاء بالفعل الأول أطيعوا، بل أعاد الفعل عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول هذا له سر لطيف وفائدة جليلة سيأتي ذكرها قريبا عنده رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن الزهري رحمه الله قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. نعم، ما أجمل نقل كلام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله في هذا الموطن. الله جل وعلا يقول لعموم المخاطبين: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، وعليكم ما حملتم. كل مسؤول عن الشيء الذي حمل. حمل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، بلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، بلغ ونصح وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام وافيا. وعليكم ما حملتم، حملتم الاتباع والاقتداء والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. على الرسول البلاغ هذا الذي حمل وأداه وافيا عليه الصلاة والسلام، ولم يمت حتى أنزل الله في ذلك تنصيصا وتبيين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلينا التسليم، حملنا هذا أن نسلم وننقاد ونمتثل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. نعم. إن تركتم أنتم ما حملتم من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، لأن الذي عليه أدى، حمل البلاغ وقد بلغ. لا ألفين في صحيح البخاري لما ذكر الغلول وعظم أمره قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبتي شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. ذكر أشياء وفي كل يقول: قد أبلغتك. فالذي عليه أداه، بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ، الذي حمل أداه. وعليكم أي معاشر المخاطبين ما حملتم، وهو الاتباع، أنتم مسؤولون عن ذلك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. حملتم الطاعة والاتباع لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، ليس عليك هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، حمل البيان والبلاغ وقد أدى ذلك، حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوا فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوا فقد أدى ما حمل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. نعم، هذه الآية الخامسة من الآيات التي ساقها رحمه الله في هذا الفصل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الإيمان الذي نودوا وخوطبوا به. فهذه النداءات وهي كثيرة في القرآن المفتتحة بيا أيها الذين آمنوا، ثم يذكر أمر من الأوامر أو نهي من النواهي، تصدير الآية بهذا النداء بهذا الوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا، متضمن أن هذا الذي تنادون للقيام به من مقتضيات إيمانكم، من مقتضيات إيمانكم، مثل الأمثلة التي ذكر: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن، يا من علمه الله العلم ورزقه العلم علم، يعني هذا مقتضى العلم الذي علمته ومقتضى الخير الذي رزقته. فكذلك النداءات التي في القرآن المصدرة بيا أيها الذين آمنوا، هذا يتضمن أن هذا الذي تنادى أيها العبد للقيام به فعلا أو تركا هو من مقتضيات الإيمان. قال: ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. فهذه الآية فيها أن من مقتضيات الإيمان أن تطيعوا الله، أن تطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. نعم، قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا مثل ما ذكر رحمه الله تعالى كرر الفعل ولم يكتفي بالفعل الأول، لم يقل أطيعوا الله والرسول، وإنما كرر الفعل. وهذا التكرار للفعل فيه سر لطيف نبه عليه رحمه الله تعالى، وكان قد وعد قريبا أن يبينه، وهذا موطن بيانه. فهذا سر، يقول فيه سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. فإذا تفيد الآية وإعادة الفعل وأطيع الرسول، تفيد أن ما يأمر به عليه الصلاة والسلام يطاع فيه استقلالا حتى وإن لم يكن مأمورا به في القرآن، لأن الله عز وجل أمر بطاعته استقلالا: وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول. فلا يقول قائل: هذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام لم أره في القرآن، الله قال: وأطيعوا الرسول، استقلالا فيما يأمر به حتى وإن لم يكن في القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت ماذا؟ القرآن ومثله معه التي هي السنة. فقوله أطيعوا الرسول فيه أنه عليه الصلاة والسلام يطاع فيما يأمر به، تجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة. مفردة يعني في أحاديث جاءت فيها أوامر لم تذكر في القرآن، أو مقرونة في أحاديث جاء ما يدل عليها في القرآن، هذا يطاع وهذا يطاع فيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. ولهذا تعد هذه الآية من أبلغ ما يرد به على من يزعمون أنفسهم أنهم أهل القرآن أو قرآنيون لا يعملون إلا بالقرآن. الله جل وعلا يقول في القرآن: وأطيعوا الرسول. فأين هم من العمل بالقرآن إذا لم يعملوا بقول الله: وأطيعوا الرسول؟ له طاعة استقلالا حتى لو لم يكن ما ذكره أو أمر به، حتى وإن لم يكن موجودا في القرآن، على أن كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام جاء الأمر في القرآن بالأخذ به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله: وأما أولو الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. شبعان متكئ على أريكته، هذه تفيد ماذا؟ سبقا أشرت إلى معنى هنا، أظن مر معنا في معارج القبول. شبعان متكئ على أريكة ليس مشتغل بالعلم، العلم يحتاج نشاط وهمة وذهاب وطلب وبحث ورحلة إلى آخره، وهذا جالس متكئ على أريكة يأكل ويشرب ولا عنده اشتغال بالعلم أصلا، متفرغ للاتكاء والأكل. ثم يأتيه الحديث ويقول: هذا لم أجده في القرآن فلا أخذ به. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيني وبينكم كتاب الله. خلك متكئ على أريكتك ومالك ولهذه الأمور، اتكئ وكل ولا تشتغل بهذا. بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي التي هي السنة. فهذا المعنى ومثله معه الآية واضحة في تقريره في قوله جل وعلا وأطيعوا الرسول. نعم. قال رحمه الله: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. نعم، في أولي الأمر لم يكرر الفعل، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ يقول لأن يقول المقيم رحمه الله لأنه لا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في ماذا؟ في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله: فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وفما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. نعم، لأن الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمهمته إبلاغ من أرسله، فطاعته هي بعينها طاعة الله، والامتثال لحكمه هو بعين امتثال حكم الله، لأنه مبلغ. ولهذا قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال رحمه الله: فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان: إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هم الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعياه. نعم، هذا تقرير منه رحمه الله تعالى في معنى قوله وأولي الأمر من هم؟ هل هم العلماء أو الأمراء؟ من هم أولي الأمر في قوله وأولي الأمر؟ هل هم العلماء أو الأمراء؟ قال: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد، فعنوا فيه روايتان، وقال: والقولان ثابتان عن الصحابة، يعني في معنى الآية. منهم من قال الأمراء، ومنهم من قال العلماء، كلا القولين مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، كل منهم ولاة أمر، العلماء والأمراء، هؤلاء ولاة أمر في باب، وهؤلاء ولاة أمر في باب آخر. العلماء ولاة أمر في حفظ الدين وبيانه وبلاغه والذب عنه والرد على من ألحد، هذه مهمة العلماء، وولاة الأمر والأمراء ولاة أمر في من حيث القيام على نصرة الدين ورعايته والجهاد في الذب عنه وإلزام الناس به. ولهذا قال عليه، ولهذا جاء في الأثر إن الله يزع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأخذهم على أيدي من خرج عنه. فهذان الصنفان هم ولاة الأمر، العلماء والأمراء. العلماء مثل ما قال وأورد الآية في الحفظ والبيان والبلاغ، وقد وكلهم الله بذلك، وكلهم الله بالحفظ والبلاغ والبيان، وكلهم واستدل على ذلك بالآية: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا، يقول ابن القيم: فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا لهم، لأن الله قال وكلنا، وقصد بهؤلاء العلماء. وهنا مسألة أشير إليها وهي فائدة نبه عليها ابن القيم: هل يستقيم أن يقال عن العالم استنادا إلى قوله وكلنا وكيل الله؟ هل يستقيم أن يقال العالم وكيل الله والدليل وكلنا؟ ذكر ابن القيم في كتابه رحمه الله مفتاح دار السعادة فائدة حول هذه المسألة، قال: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المقيد بأمر، المقيد بأمر ما، أن يصاغ منه اسم فعل مطلق، أن يصاغ منه اسم فعل مطلق. فهذا ينطبق على قوله وكلنا، لا يؤخذ منه وكيل الله. أيضا ينطبق على قوله ويستخلفكم في الأرض، ما يقال خليفة الله، ما يقال خليفة الله. فلا يلزم، يقول رحمه الله: لا يلزم من إطلاق فعل التوكيد المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فعل مطلق. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله. فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. نعم، هذا وصف بليغ لهذه الآية. قال: العاصمة القاصمة، عاصمة لقوم وقاصمة لآخرين. عاصمة، هذه الآية عاصمة للمتمسكين الممتثلين، من يردون النزاع إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، وقاصمة لظهور المخالفين لها. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته،

الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وعلى ذكر الشافعي أعود مرة أخرى، الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبعض من يزعم الاجتهاد الآن يبين له أن الحديث الذي استدل به حديث موضوع فلا يرجع، يبين له أن الحديث الذي قد استدل به على مسألة ما حديث موضوع أو لا يصح أو قصة غير صحيحة لا يرجع عن ذلك. فانظروا الفرق بين من يعظمون السنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هم في واد آخر غير وادي هؤلاء الأئمة الأجلاء النبلاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. نعم، هذه طريقة الصحابة وهذا مسلكهم، ومن كان على الأثر فهو على الطريق، من كان على الأثر فهو على الطريق، أي على الطريق الصحيح القويم الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. نعم. قال رحمه الله: فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. نعم، الطريقة واضحة، الطريق واضحة وبينة ومعالمها ظاهرة. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، اسلك المسلك الذي سلكوه، وجاهد نفسك على أن تأتسي بهم وأن تلزم غرزهم وأن تناجى نهجهم لتكون ممن قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين نعم اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإنما يكون ذلك بلزوم نهجهم وسلوك مسلكهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل السادس من أدلة هذا الفصل، نسأل الله أن نؤجل الحديث عنه إلى لقائنا القادم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.